الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة فخر المنام عن الأئمة العلمانية، وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبين. وسلك لا أرجع قبل سطور في الموضوع حتى. ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب. نعم. ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. نعم. لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك. فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا. يعني أنهم يعني أهل السنة يسهلون في أحاديث الوعيد، بمعنى ذلك أحاديث الوعيد والترغيب والترهيب. وكان الاستاذ مثلا في رجل مجهول او رجل مستور الحال او نحو ذلك، فكانوا يخولون الحديث هذا ويعملون به، لانه لا يترتب عليه امر من المخالفه، فانها اما حث على فعل الخير واما ترهيب من فعل الشر. وحتى لو لم يكن يعني صحيحا فان الحث على الخير وجه عام مطلوب، والبعد عن الشر بوجه عام مروق انك تبتعد عن الشر. اما حديث الحلال والحرام فيشددون فيه. حديث الحلال والحرام والاحكام يشددون فيها انها يكون بالفعل يتوثقون ان النبي قال هذا الحديث. ففي حديث الحلال والحرام الحديث الترغيب والترهيب يعني كانوا يتساهلون في قبول يعني الحديث فيه. طبعا اذا لم يكن مكذوبا طبعا مش التساهل انه يتوخذ الاحاديث المكذوبه والموضوعه، وانما الاحاديث التي يعني قد يكون فيها نسبه من الشك في ان يقول النبي قالها، لانها جاءت مثلا من طريق رجل مجهول او مستور الحال او رجل سيء الحفظ، فهذا تساهل فيه في احاديث الترغيب والترهيب. نعم. فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا. نعم. هذا الوعيد حقا يعني ما قاله الرسول كن قد نجا، أخذ هذا الأمر. نعم. وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل. حاضر. نعم. إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. نعم. لأنه اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في كلمة زيادة. نعم. ولا يقتل، فقد يخطئ. فهذا الخطأ قد يعوض الفعل ان يقع فيه فيستحق العقوبه الزائده ان كان الثاني. او يقوم به سبب استحقاقه. فاذا خطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء. صح. والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير اقرب. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. يعني هذا الدليل رجحوا الدليل الحاضر على الدليل المبيح. حاضر، حاضر هذا الذي يمنع. يعني الرسول قال شيء يمنع شيء. وفي دليل ثاني يبيح هذا الأمر. تعرض الاثنين. في حديث يحضر هذا الفعل، وحديث يبيح هذا الفعل. وهم متعارضين. شو نقدم؟ قالوا نقدم الحاضر. لأن احنا إذا قدمنا الحاضر نظروا تركنا شيء كان مباح وتركنا شيء ما ضر. لكن لو فعلت المبيح تركت الحاضر، افرض انه هو الحاضر هو الراجح اللي وقعت في الإيد، إذا معناه انك وقعت في الإيد وحسبت على هذا. فلذلك قالوا إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إنك تكون في السلام هم. يعني العبد يكون في السلام. إذا جاء حديث يعني حديثان متعارضة، حديث يبيح على أمر معين، حديث يبيحه وحديث يحرمه أو يحضره، ولما تأخذ الذي يحرمه تبقى في السلام عمل. لكن لو أخذت المبيح وكان الحاضر هو الصحيح وقعت المشكلة، إذا أنت وقعت. فلذلك كان يقدم ويقول لك إذا تعارض حاضر ومبيح فنقدم الحاضر. نعم. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بهذا العمل. نعم، دليل الاحتياط تحوط يعني. نعم. في الامر، يقول لك احتاط في الامر، فمن تركه من ترك من التحوط ترك المبيح خوفا من ان يقع الانسان في المحظور. نعم. واما الاحتياط في الفعل فكان يجمع على حسنه بين الفقراء في الجنة. نعم. إذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوحيد مقابلا لخوفه من الخطأ بعدم هذا الاعتقاد، بقي دليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة باعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. نعم. وليس من قائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوحيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على أطراف المسألة. نعم. والشرط. نعم. لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. نعم. ومن قطع بنفس الشيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق الطائفة من المسلمين فهو مخطئ خطأ أو خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم المدلول. نعم. وقد علمنا ان الدوائر متوكله على نقل كتاب الله ودينه، فانه لا يجوز على الامه كتمان ما يحتاج الى نقله حجه عامه. نعم. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاه سابقه ولا صوره اخرى علمنا يقينا عدم العلم. نعم. وبعض الوعيد عدم النقل يعني كان عام خلاص دليل هذا لا شك. بس اللي هذا يقول لك فلما لم ينقل ليش نعتقد انه في صلاه ثالثه؟ ما نقل خط. انما كل ما نقول انه خمس صلوات. فعدم هذا نقل ان في صلاه ثالثه من اعظم الادله على انه لا في صلاه ثالثه. نعم. وبعض الوعيد ليس من هذا الباب. فانه لا يجب كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا. ينقل نقلا متواترا، نعم. كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن حق الوعيد به متوقف على شروط وله معاد. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. وصح عنه من غيره انه قال: من باع قاعين بصاع يدا بيد او عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا الا هاء او هاء الحج. لا هاء او هاء البر اللي هو القمر. البر بالبر ربا الا هاء او هاء، يعني لو كان نسيها يصير حرام، ولكن هذا خذ واعطي نفس الوقت، اعطيه مثلا قمح ربيعي بقمح ثاني شتوي مع الاستواء وخذ واعطي التسليم في وقت واحد، هذا ليس بربا. لكن اعطيك الان قمح مثلا طن واخذ منك طنين او طن ونص بعد شهرين او بعد ثلاث شهور، هذا ربا. فهذا المعنى لها يعني تقابض في نفس الوقت. نعم. وهذا يجب دخول نوعية ربا الفضل وربا الجسد. نعم. في الحديث أما أن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنما ربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبي الشعفاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيره من أعيان المكيين الذين هم صفة الأمة علما وعملا. لا يحل المسلم أن يعتبر أن أحد منهم بعين أو من قلده بحيث يجوز تأويله تبلغهم لعنة الآس بالرجال، لأن بعض ذلك التأويلين تأويلا سائغا في الجنة. أشهر. يعني ابن عباس وهؤلاء التابعين من فقهاء مكة كانوا أخذوا يعني يرون أنه لا ربا إلا في النسية، الربا فقط في النسية في الأجر، أما ربا الفضل ما كانوا ينقلون به، ولذلك كان عندهم أن يجوز الدينار بالدينارين أو الصاع بالصاعين في التمر أو غيره، فيرون في ربا الفضل لا بأس أن يبيع شيء يعني بجنسه متفاضلا في الوقت، بشكل هذا من الربا، فيقولون لا تلحقوا بالوعيد لأنهم كانوا متأولين في ذلك. ولا تدخلهم الوعيد ولعن الله أكل الربا ومثله وكاتبه وشاهديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين في الإتيان المحاشم مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. نعم. أفي يستحل المسلم أن يقول أن فلانا وفلانا كان كافرين بما أنزل على محمد؟ نعم. يعني كان بعض أهل المدينة يعني يرون جواز هذا. يعني جواز كان النساء في أعجازهم في الدبر. ولا شك ان هذا يعني كبيرة عظمى من الكبائر. فهؤلاء يعني انما فعلوا هذا ليس ما عندهم علم يعني بالنهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم واللعن الذي جاء فيها. نعم. كيف مقاموا بدين في هذا الوقت؟ وكان يسمعون من الصحابة الشيء الحرام؟ اي ممكن ما بلغهم. مو شرط ان يبلغوا يعني الصحابة كل يعني شيء في الدنيا. نعم. وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرة وشاربة. وثبت عنه من وجوه انه قال كل شارب اسكر فهو خمر. نعم. وقال كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والانصار الخمر ما خامر العقل. وأنزل الله تحريم الخمر. خمر ما خامر العقل كما عمر الخطاب. يعني كل ما خامر العقل بمعنى انه يغطي العقل هو خمر. ايش هو متخذ من ايش؟ من العنب، من الزبيب، من التمر، من الذرة، من الشعير، من الخبز، من اي مادة، فكل ما خامر العقل هو خمر. نعم. وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كان يشربونه في المدينة. نعم. ما كان يشربونه في المدينة وكانت خمره في المدينة من هالأشياء. وكان خمر العنب عندهم من النادر. لأن العنب يعني ثمرة شريفة وغالية وما كانت متوفرة. لذلك كانوا يشربون الخمر من هذه الأمور. من التمر والبسر و وكذلك من الذرة وغيرها من هذه المشايف. نعم. ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ. الفضيخ. الفضيخ اللي هو يأخذ البسر توزعه اللي هو يعني البلح قبل أن يصير رطب قبل أن يصير تمر وخوخ يحطوه في يعني يضعوه في الماء ويخمروه. فهذا كان عام الخمر يعني اهل المدينه الفضيخ. هذا يسمى الفضيخ لانهم يعني يسبقون اللي هي هذه البلحة الخضراء ويضعون عليها الماء ثم اذا صارت خمرا شربوه. نعم. لم يكن لهم من خمر الاعناب شيء. لم يكن لهم من خمر الاعناب شيء، ما كان عندهم من خمر العنب في المدينه. نعم. وقد كان رجال الافاضل لهم علما وعملا من الكوفيين يعتبرون ان لا خمر الا من العنب. نعم. هذا يقول ناس من افاضل المسلمين من اهل الكوفه وغيرهم منهم لابي حنيفه وكثير من اصحابه ذهبوا الى هذا. ان الخمر بس من العنب فقط. اما من غير العنب فانها لا تسمى، ليست هي الخمر المحرمه. وكيف هي خمر في اللغه. وتسكر. لكن يقول الانسان يشرب منها لو شرب منها القدر غير المسكر فليس بحرام. فلو شرب شيء قدر لا يسكره من المسكر هذا ليس بحرام. اما خمر العنب وحدها هي التي تحرم القليل والكثير. اما من غير العنب من اي ماده اخرى فانهم عندهم يجوز ان يشرب الانسان القدر الذي لا يصل به حد الإسكار. هذا قول يعني مجموعة من فقهاء الكفر منهم أبي حنيفة وغيره. نعم. وأن ما سوى العلم والتمر لا يحرم النبيذ إلا مقدار ما يسكر. إلا مقدار ما يسكر بس. أما إذا كان دون هذا فإنه عنده ميل للشرب. نعم. ويشربون ما يعتقدون حلال. فلا يشربون ما يعتقدون حلال، فقالوا انه حلال يعتقدون يشربونه. نعم. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مدرجون تحت الوحي. يعني لا يجوز ان يقال ان هؤلاء الذين شربوا هذا، يعني شربوا هذه الأنواع من الخمور، وهي أنواع من الخمور حقيقة، أنهم مندرجون تحت الوعيد، وأنهم ملعونون، وأنهم داخلون في لعن الله، يعني إن الله لعن في 15 ومن هذا. نعم. لما كان لهم العذر الذي تأولوا به أو المعانع نعم، يعني لهم تأولوا به عذر. نعم. فلا يجوز أن يقال أن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون كارثة. وكذلك لا يجوز ان يقال ان الشراب الذي يشربه ليس من الخمر الملعون، لان النبي نعم لعنه وبين هذه الخمر، وان كل مسكر الخمر كل خمر حرام. نعم. فان سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه. ولم يكن بالذين خمر من الغير. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابلعنا البائع للخمر. وقد باع بعض الصحابه الخمر حتى بلغ عمر فقال قال الله فلان. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. نعم، يعني في بعض الصحابة كان ما يشرب الخمر، يعني الخمر حرام لكن يتجد فيها، يعني يبيعها، يشتري ويبيعها. فهنا عمر خطب وقال يعني نهى عن هذا، وقال ما يعلم يعني فلان الذي تاجر في الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن بائع الخمر. نعم. فكان طبعا هذا الصحابي يفعل هذا يعني جهلا منه بالحكم، لا يمكن أن يكون قد عالم الحكم وكذا، وعاند يعني أمر الله وأمر رسوله وراح يتاجر في الخمر ويعلم أنه أن التجارة فيها حرام. نعم. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه راكب أثمانها؟ نعم، يعني اليهود الله ربنا حرم عليهم الشحوم، الشحوم الطيبة، كما قال تبارك وتعالى ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرم عليهم هذه وهي من الطيبات، عقوبة لهم من الله في الظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فإيش سووا اليهود؟ حيلة، كان يأخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم ويذيبوها لو بالشحن يروح يبيعوه ياخذوا فلوس يبيعوه لغيره. فالرسول قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واخذوا ثمنها، اكلوا ثمنها. فإن التحريم إذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا حرم ثمنه كذلك، حرم النصاب، فهو حرمت عليكم الشحوم، لا تروحوا تبيعوها وتأخذوا فلوسها وتزيد، فأنت تبعت المحرم. فكذلك إذا كان الله حرم علينا الخمر ما يجوز لنا نحن أن نصنع الخمر وأن نبيعه للناس وأن نأخذ، يعني الثمن يقول لك أنا ما أشرب الخمر وإنما أنا أتجر فيها، نفس الأمر. فنفس الأمر ما دام أمر شيء حرمه الله تبارك وتعالى، إذا كان حرم شربه وأكله فكذلك يحرم بيعه وأخذ ثمنه. نعم. ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه، لو الصحابي هذا نعم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه حلمه بعلم أنه أن يبين الجزاء على ذنبه. نعم. بين نعم. ذنبه قال قاتل الله فلان لم يعلم كذا وكذا. نعم. ليتناهى هو وغيره بعد بلوغ العلم. وقد لعن العاصي والمعتصم، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصي الغير عنه، والعلم ان من نيته ان يتخذ خمرا فهذا الاصل في لعن العاصي، مع العلم ان الديانه المعلوم تخلف الحكم عنه لمعنى. وكذلك لعن الواصله والموصله في عده احاديث صحيحه. ثم من الفقهاء من يكرهه أو يكرهه. نعم. يعني الرسول لعن الواصلة هي تصل شعره، والمستوصلة الواصلة اللي هي تعمل هالعمل هذا لها أو لغيرها، والمستوصلة اللي هي تروح الماشطة أو غيرها وتخليها تصل شعرها قصير أو هذا شعرها. النبي العالم يقول مع هذا العالم صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة اللي تطلب هذا، فإن بعضها يعني فقهاء قالوا إن هذا مكروه فقط، أما في لعنة لجاء الأمر نهي فيه لعنة عليه من الكبائر، فإن من دليل كبائر الإثم أن يأتي لعنة عليه، إذا جاء لعنة على فعل معين يكون من الكبائر، لأنه لا يأتي اللعنة على فعل صغير أو فعل أمر مكروه، المكروه ما عليه عقوبة، يعني فعل المكروه لا عقوبة عليه. أما إذا جاء أمر الرسول نهى عنه ولعن فاعله فهذا كبير، مسألة كبيرة من الكبائر، تقول مع ذلك مع أن حكم يعني الوصل من الحرام البين ومنعون عليه، لكن يقول بعض الفقهاء أنه من مكروه، يعني من الأمور المكروهة ليس من الأمور المحرمة. طبعا هذا يعني ليس معاندة ل يعني لحكم الرسول، وإنما يعني جهل بالحكم مع معلم علم به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الحبة إنما يجذب في بطنه نار جهنم. نار جهنم، كذلك الشرب في آنية الحبة وعند كوب أو أواني يشرب وهي من الفضة ويشرب به. النبي قال الذي يشرب في أنف الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هي من الكبائر التوعد بالماء والتوعد بأن يشرب هذا الذي يشربه الآن في الدنيا يشربه في جهنم من أكبر الكبائر. وجاء بعض الناس ترخص في هذا. نعم. ومن الفقهاء أن يكرهه كراهة تنزيه. يكرهه كراهة تنزيه، يقول هو مكروه وكراهة تنزيه، معنى أنه مكروه كراهة تنزيه يعني الأولى تركه ولا ذنب عليه، علما أن الحديث هنا واضح وأن الشرب في عون الفضة إنما كبيرة من الكبائر. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. نعم. يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. نعم. ثم نعلم ان اهل الجمل وصفين ليسوا في النار لان لهما عذرا وتاويلا في القتال. نعم. يعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول هذا يجب ان نحن ناخذ به ونعتقد ونعمل به، لكن لا نحكم به على اهل الجمل وصفين. في حرب الجمل حارب الصحابه كانوا في الطرفين، ابي طلحه بن عبيد الله وزبير بن العوام المبشر وكثير من المبشرين بالجنه وعائشه ام المؤمنين زوجة النبي في الدنيا وزوجته في الجنة وناس كثير. وفي المقابل كذلك كان علي بن أبي طالب وكان كثير من الصحابة وغيرهم وقد تقاتل في الجمل وصخر منهم قتلى في هذا. فلا يقال إن القاتل والمقتول هنا كلهم في النار، علي ومن معه والزبير ومن معه وأن الجميع في النار، لأن هؤلاء كانوا متأولين. نعم كانوا متأولين. وكذلك صفين نفس الأمر، كان في صحابة هنا وصحابة هنا وصحابة مع معاوية وصحابة هنا، إنما كانوا متأولين ولا ينطبق عليهم هنا الآن. يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، لأن كان هذا التأويل. نعم. لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال. لهما عذرا وتأويلا في القتال. نعم. كل منهم كان يرى أن قتاله خطأ. يعني القتال الذي دخل فيه. نعم. المسلمين أبنيه. ها. المسلمين الاثنين هم قاتلوا اللي قاتلوا، كل واحد يرى انه هو على حق في مسألة. نعم. فلذلك لا ينطبق عليهم هنا انهم قاتلوا المقتول في النار. نعم. المسلمين الاخرين اللي هم في النار، كل واحد يقول انه هو مع حق. الاخر يكون يعلم انه مقتل وهذا يعلم انه مقتل، ولكن يستحل ويقاتل اخاه على هذا النحو. نعم. فلا يختلف يعني ما يقاتل على حق، وكل انسان يرى انه حق، ولكن يعني قد يتقاتل على امر من امور الدنيا وامور من حقوق النفس وغيرها، فهذا الذي ينطبق عليه يعني هذا الحديث. نعم. لأن الله معرضنا الوجهين للمتدال وحسنات ملعت المقتضي أن يعملها. حسنات يعني لهم حسنات من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والجهاد في سبيل الله. يعني تمنع المقتضي هذا تمنع أنهم يكونوا في النار بالخطأ أو الاجتهاد الذي أخطأوه واجتهدوا به. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ما يمنعه في السبيل. فيقول الله له: اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيدي يدعى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شديد جدا. رجل على فضل ما ثلاثة أخبر لهم عقوبة شديدة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. ثلاثة يعني أصناف من الناس. فأولهم قال رجل على فضل ماء في الفلاح، ومعنى في الفلاح صحراء على فضل ماء يعني عنده ماء زائد عن حاجة شربه يعني. وجاء ابن سبيل عابر ما عنده ماء وطلب ماء مثلا للسقيا فمنعه. هو بسم الله هو في فلاح ممكن يهلك، وانت يعني لو سقاه من الماء ما ضر هذا لانه عنده هذا يعني ليس هو شربته التي بنفسه والتي لو فقدها مات، هو عنده فضل ماء. فجاءنا في الحديث ان الله يقول له يوم القيامه: اليوم امنعك فضلي كما منعك فضلي. هذا شيء شديد. نعم. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا الدنيا ثم اعطاه رضي ولم يعطيه سخط. هذا الثاني. رجل بايع امام للخلافه ولامامه المسلمين لكن لا يبايعه الا من اجل دنيا، يعني يوظفه يعطيه من المال. فان اعطاه رضي وان لم يعطيه سخط، ممكن ينقض بيعته لانه ما نال حظ نفسه من يعني بيع هذا اليوم. نعم. رجل حلف على سلعة بعد العصر كاملة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. لقد أعطي بها أكثر مما هذا الثالث، الصنف الثالث لا يكلمهم الله فيهم الوعيد. هذا بيع رجلا بسلعة بعد العصر، يعني بعد العصر لأن أسواقهم بعد العصر أو بعد العصر في وضح النهار والناس، فحلف له بالله انها وقف عليه بكذا وكذا، هو على غير ذلك. يقول والله هذه السلعه وقف عليها مثلا بعشر دنانير. يعني تكلفت فيها عشر دنانير، وهو على غير ذلك، هي وقف عليه مثلا بدينار او ثلاثه او اكثر. يعني اقل من هذه العشر. فهذا في الوعيد هذا: لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القيامه. نعم. فهذا وعيد عظيم ان لم تلع قبل به. مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع قبل ذلك. خلاف العلماء يعني جوزوا هذا. ومن هذا فيه الوعيد هذا الشديد. نعم. لمن منع فضل ما. نعم. مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل ما. فلا يمنعنا على خلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين الحديث. نعم. ولا يمنعنا مجيد حديث أن نعتقد أن المتأول المحدود في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل. نعم. هذا كذلك يعني من الامور التي فيها لعن وفيها شده، وهناك بعض الناس من ترخص فيها. فحديث لعن الله المحلل والمحلل له، والمحلل هو الذي يتزوج المراه بعد ان تطلق من زوجها ثلاثا، خلاص لا تحل له. إذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات من رجل فإنها خلاص. الله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الآخر هذا فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فبعض الناس يجي للمرأة التي طلقت ثلاثا ويروح يتزوجها لليلة مثلا ثم يطلقها خلاص لكنها نكحت زوجا آخر. حتى ترجع وتحل بعد ذلك للزوج الأول الذي حرمت عليه وطلقها ثلاثة. فالنبي لعن هذا، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل اللي هو راح تزوج امرأة عشان وبعدين اراد انه زوجها وقت معين وبعدين يطلقها عشان يحلها لزوجها الاول. وكذلك المحلل له اللي هو للزوج. هذا الزوج الذي يعني صنع له هذا الامر عشان يرد زوجته الذي طلقها ثلاث. نعم. وهو حديث صحيح قد روى عنه من غير وجه قد روي عنه من غير وجه عن اصحابه. نعم. مع ان طائفه من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا. نعم. في طائفه من العلماء راوا ان نكاح المحلل مطلقا. هل بعضهم قد يرى ان هذا الشيء مستحب؟ ان يروح يتزوج امراه قد طلقها زوجها ثلاثا من باب انه يتزوجها ويطلقها ولو لليله من باب انها تعود وترجع الى زوجها الاول. نعم. ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد. ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد، يعني بينه وبين نفسه. هذا امر فيه اللعن. نعم. ولهم بذلك اعذار معروفه. ذلك على الله. نعم. أن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بشهادة أحد العلمين. نعم. وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. هذا غلط. هذا خطأ. نعم. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا الخطأ. نعم. هذا هو الواحد. أنا هذا الواحد. نعم ما بلغ هذا الحديث وبذلك قالوا بهذا القول. نعم. هذا وضع لأن كتبه المتقدمة لم تتضمن ولو بلغهم لذكروها آخرين به أو مجيبين عنه. نعم. مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه. نعم. أو اعتقدوا نسخة أو كان عندهم ما يعرفه. فنحن نعلم أن مثل هذا هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحريم معتمدا حله. لا حله على هذا الوجه. ولا نعلم ذلك، نعلم ان التحريم سبب لهذا الوعيد. نعم. وانت قلت التحريم هذا سبب هذا الوعيد، وان كان وقع فيه من وقع يعني من هؤلاء العلماء فنقول لا خلاص ما في علماء افتوا بهذا فان هذا امر جائز، بل فيه الوعيد موجود. فنعتقد ان الوعيد قائم لان النبي قاله، ونعتقد كذلك بان هؤلاء معذورون في انهم اما انهم ما ابلغهم الحديث وانهم تاولوا على غير وجهه ولم يفهموا كما فيعتذر لهم بهذا لكن لا يتبعون ويتبع الحديث. ولا نعتقد كذلك انهم داخلون في هذا الوعيد من باب انهم ملعونون وانهم احلوا ما حرم الله نحو هذا، فان هذا اخراج لهم من الدين وهم من اهل الدين وعليك، وانما فعلوا هذا قد يكون يعني معذورين في عدم اخذهم بهذا الحديث او جهلهم. اقف ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. يعني مثلا لو عارف اخلي بنت او عارف اخلي حشيش لانه جلد ضخم يقطع عليه هذا يعني ولا نخجل؟ لا، الامور اللي هي يعني المخطوع بها الطاهره والتي لا عذر يعني لأحد في مخالفتها وليس مجتهدا في هذا الأمر. نعم. أما أمر يعني ظاهر وبين من الحرام فليس كل من أتى الآن وقال لا والله الخمر يعني يأخذ بقول مثلا يعني الإمام الحنيف هذا في ودول في إن الله في الخمر المحرمة هي يعني نبيذ العنب فقط وأما غيرها فإنه يجوز شربها. لا أمر خلاص أصبح مضطرح وهذا ولا يقول بقى والله إن هذا يعني ما يعرف الحديث ولا وصله ولا أمر أصبح معلوم ما يأخذ عذر فيه. وكذلك يبيح الربا الصريح الذي جاء فيه بعد هذا البيان وهذا الإيضاح يعني عذر بعد ما ليس عذر هذا مثل عذر يعني مثل الاعتذار لمن سبق في من لم يصره الحديث أو تأوله على غير وجه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.